الحمد لله. الحمد لله جعل أولياءه المؤمنين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن تقوى الله خير لباس تحملك من دار الفناء إلى دار البقاء، وتسير بك في هذه الدنيا على هدى ونور ورضا وحبور. أنت بها حسن السجايا بين أهل الدنيا ورفيع القدر بين أهل الأخرى. أمر الله بها عباده فقال: اتقوا الله. وأحب أهلها فقال: الله يحب المتقين. وكان في معية المتصفين بها فقال: واعلموا أن الله مع المتقين. وتقبل من أصحابها فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. ومدح سكنهم فقال: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وعصم أخوة القائمين بها من العداوة فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ووالى ذويها فقال: والله ولي المتقين. وجعل العاقبة لهم فقال: والعاقبة للمتقين. ووعدهم بأعظم وعد فقال: إن المتقين في جنات ونهر. وقال: إن المتقين في جنات وعيون. وقال: إن المتقين في جنات ونعيم. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون. وقال: إن المتقين في مقام أمين. اللهم ربنا اجعلنا من المتقين الأبرار والمقربين الأخيار. عباد الله، نحن اليوم نستعرض نطفة من حياة أحد أولئك المتقين، لعلنا نوفق للاقتداء به والسير على منهاجه. إنه عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم رحمه الله تعالى. قال عنه الحافظ الذهبي: كان ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل رحمه الله ورضي عنه. أيها الإخوة، رأى بعضهم عمر بن عبد العزيز يطوف بالكعبة قبل الخلافة، وإن حجزة إزاره لغائبة في ثنايا بطنه من السمن. يقول: هذا الذي رأى عمر سمينا قبل الخلافة، ثم رأيته بعدما استخلف، ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت. إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يتخذ المسؤولية طريقا للكسب والاغتناء، ولكنه عاش همها وأعف نفسه عنها وأدى حقها. وذات مرة دخل عليه محمد بن كعب القرظي بعدما تولى الخلافة فقال: فجعلت أنظر إليه نظرا لا أكاد أصرف بصري عنه. فقال: ما لك يا ابن كعب؟ فقلت: أعجب من تغير جسمك وتبدل حالك بعد الخلافة. فقال له عمر الزاهد الورع الخائف من الله: فكيف لو رأيتني يا ابن كعب في قبري بعد 3 ليال، حين تقع حدقة عيني على وجنتي ويسيل من خري وفمي صديدا ودودا، لكنت لي أشد نكرة منك اليوم. قال مالك بن دينار رحمه الله: الناس يقولون عني زاهد، وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. أيها الإخوة، ولما دفن الخليفة السابق سليمان بن عبد الملك، قربت مراكب الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: ما لي ولها، نحوها عني وقربوا إلي دابتي. فركب دابته وسار، وسار معه الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر واجتمع إليه الناس فقال: أيها الناس، إني قد ابتلوت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك. فلما رأى ذلك عمر حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله عز وجل خلف. واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات. ألا وإني لست بخير من أحد منكم، ولكني أثقلكم حملا. أيها المسلمون، حكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالشريعة، وأقام العدل، ورد المظالم، وسار بسيرة الراشدين، فأبقى الله ذكره في الآخرين، وجعله قدوة للحاكمين وأسوة للمسؤولين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المؤمنون، لقد ملأ عمر بن عبد العزيز سمع الدنيا وبصرها بسيرته العطرة، حتى عد خامس الراشدين بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومات وعمره رحمه الله 40 سنة، ولم يمكث في خلافته سوى 30 شهرا. ولكن الأعمار يا عباد الله لا تقاس بطول السنين، ولكن بعرض الأعمال وحسن الأفعال. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله وولاته: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم، فاذكر قدرة الله تعالى عليك، ونفاد ما تأتي إليهم، وبقاء ما يأتون إليك. وقال القصاب رحمه الله: كنت أجلب الغنم، فمررت براع وفي غنمه نحو من 30 ذئبا، حسبتهم كلابا، ولم أكن رأيت الذئاب من قبل، فقلت: يا راعي، ما ترجو بكل هذه الكلاب؟ فقال: يا بني، إنها ليست كلابا، وإنما هي ذئاب. يا بني، إنها ليست كلابا، وإنما هي ذئاب. يا بني، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. وكان ذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أيها المسلمون، كان عمر بن عبد العزيز زاهدا، ورعا، عدلا، تقيا، خائفا من الله جل وعلا، بعيدا عن الظلم والجور، وكان ينشد: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتنصب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. اللهم اجعلنا من المتقين، وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله جل جلاله وعظم سلطانه أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن التابعين لهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اهد قلوبنا وأصلح أحوالنا، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، أحينا على الإسلام، وتوفنا على الإيمان، واجمعنا بخير خلقك في جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، ربنا ارحمنا وارحم والدينا كما ربيانا صغارا، واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشجر يا رب العالمين، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.